Yeah.

Thank you.

الملك القدوس يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله

السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.